خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. سبيل عظيم يغفل عنه كثير من الناس، هو من أسباب النجاة حتى بعد الموت. الصدقة الجارية. الشرع رغب في الصدقات الجاريات، وبين في الأصل العام أن الإنسان عندما يموت لن يؤخذ له حسنات أخرى، كما قال الله تعالى في كتابه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ليس لك إلا ما سعيت به في الدنيا حال حياتك يعني. لكن جاء الشرع واستثنى بعض الأعمال التي يجوز للإنسان أن يفعلها لأخيه الإنسان، أو أن يبقي عليها الإنسان في حياته لتبقى معه بعد مماته، كما جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فقال العلماء أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له، لكن في هذه الثلاث يمكن أن تتجدد له الحسنات حتى بعد مماته. الولد الصالح، فالإنسان يتزوج ويكثر من الأولاد الصالحين ويحسن من تربيتهم، فهذه صدقة جارية له. العلم الذي يخلفه بعد مماته، العلم الصالح، لا بد أن يكون له حسنات إن أخلص وفعل ذلك إخلاصا وصدقا لوجه الله الكريم. وعلماء الأمة أفضل مثال على هذا الوضع. البخاري رحمه الله تعالى كم يذكر، كم يترحم عليه في اليوم والليلة، سبحان ربي العظيم. أيضا الصدقة الجارية، المال الذي يوضع صدقة جارية كسقي الماء، وهي أفضل الصدقات الجاريات، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، كما في حديث ابن عباس. فهذه الأمور لابد للإنسان أن يتبصر لها، خاصة في رمضان والناس مقبلون على الإنفاق والصدقات، فليدعو المرء الناس أن يعني يحاولوا أن يتصدقوا بصدقات جارية حتى تنفعهم حال حياتهم وحال موتهم. وفي الحديث، حديث ابن ماجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، سبحان ربي العظيم، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، وهذا مما يلحقه من بعد موته. فلا بد للإنسان أن يتبصر لهذه المسألة العظيمة ويكثر منها حتى تفتح له الحسنات. والضد بالضد يذكر: واحذر من السيئات الجارية، الأغاني ونشرها، كل المحرمات التي يمكن أن تبقى لك بعد مماتك، احذر منها. أن تعلم الناس شرا، أن تعلم الناس بدعة، هذا مما أيضا يلحق الإنسان بعد موته بسيئات جارية، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. فكما أن هناك حسنات جارية، أيضا هناك سيئات جارية، ولا بد من الحذر منها. ونسأل الله تعالى أن يجدد لنا الحسنات، وأن نموت بموت سيئاتنا معنا، ونسأله سبحانه وتعالى الرحمة وحسن الجوار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.